هذه قصة عجيبة وقفت عليها. القصة هذه يا أحبتي تحكي معاناة شباب أمتنا، تحكي معاناة كثير من شبابنا اليوم في بيت الله الحرام. وأنا متكئ على أحد الأعمدة جاني شاب، الشاب هذا في وجهه سمات الحزن، يا الله جلس عندي قال السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قال معك فلان الفلاني، قلت معك أبو مالك، سمى أمرني، قال أبيك تعلمني كيف أؤدي العمرة. أنا سبحان الله تعجبت، شاب مسلم لا سعودي ما يعرف يؤدي العمرة، ما يعرف يؤدي العمرة، سبحان الله. بدأت معه وبدأت أعلمه حتى فرغت من تعليمه، فسألني قال يا أبو مالك، قلت نعم، قال استغربت أني ما أعرف أسوي العمرة، قلت نعم والله استغربت، قال أنا قصتي عجيبة، قلت يا أخي علمني وش فيك، قال أنا كنت بياع يا الله، وكنت أملك أموال كثيرة، وكنت عندي أشياء يتمناها أي شاب في مثل سني وأي شاب يفكر مثل تفكيري. وفي يوم من الأيام وأنا جالس مع الشباب والشراب والحشيش والحبوب وكل شيء، وكنا جايبين حرمة لأجل أن نفعل بها الحرام، يقول وحنا قاعدين نشرب قام أحد الشباب، يا الله قام أحد الشباب نادى خوينا هذا، قال يا نواف، قال نواف نعم، قال أبي البنت، وفعلا قال سوي اللي تبي، وخذها ودخل الغرفة. مرت العشر دقائق الأولى، بعدين ربع ساعة، بعد نصف ساعة، يقول طلعت البنت تركض، طلعت البنت تركض، يا نواف يا نواف الحق يا نواف الحق. قلت وش فيه؟ قالت الحق فلان طاح ما أدري إيش جاء. يقول سبحان الله دخلت أنا والشباب، يقول جينا لقينا خوينا متمدد، متمدد على بطنه ما عليه شيء، قعدنا نقلبه، الولد ما يتحرك، يا الله الولد ما يتحرك، قلنا يمكننا مكثر، يمكننا مكثر شراب. قالنا أحد الشباب قال لبسوا خنطير بالمستشفى، وفعلا لبسناه وشلناه وركبنا السيارة ورحنا المستشفى. يوم رحنا المستشفى ودخلنا للطوارئ، سبحان الله جت الفاجعة الكبرى والطامة العظمى، لما بحث عليه الطبيب قال لنا خويكم مات. تذكر يا أخي الموت دوما، قال لنا أعدت للقبر الجواب. تذكر يا أخي الموت دوما، تذكر وهل أعدت للقبر الجواب. تذكر فما جنات عدن بالتمن إذا لم تؤخذ التقوى ركابا. تذكر يا أخي الموت دوما، وهل أعددت للقدر الجواب. فما جنات عدن بالتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا. فيا ويحي إذا فارقت أهلي وأحبابي ووسدت الترابا، ألقى عاريا في ضيق لحد كأني ارتديت. يقول نواف، يقول يوم سمعت الخبر هذا اقشعر جلدي، يقول تذكرت ان خويي مات بكره انا بموت، سبحان الله. يقول والله يا ابو مالك، والله يا ابو مالك كيف مر ملك الموت من بين يدينا ما شفناه، حنا قاعد انا والشباب بيني وبين الغرفه اشبار، كيف مر ملك الموت ما شفناه. يا الله خذ روح خويي. بعدين جاء كلام في نفسي قلت لي يا خذ روح خويي قادر ياخذ روحي، اللي ياخذ روح خويي قادر ياخذ روحي. يقول سبحان الله من هذيك الليلة قلت لأخوياي دربي ما هو بدربكم، وبعدين قررت اني اغير حياتي وابدلها. قابلت احد الاخوان من اهل الصلاح وانصحني وارشدني اني اجي البيت الله الحرام وانطرح بين يدي الله واتوب، وانا جاي الان تايب. ابو مالك قلت سم، قال انا ما قد شفت الكعبة على الطبيعة، ابي اشوفها تكفى. قلت ابشر، وخدته ومسكت على يده وانا فرحان بتوبة اخوي، اخي نواف. نعم الغالي، كل انسان يفرح بتوبة اخيه المسلم. ورحت انا وياه لين وقفنا عند الكعبة والتفت عليه، لقيت نواف ينتبض. يا الله وجد حلاوة الإيمان، قد ينتفض ويهلل يقول لا إله إلا الله. هذه الكعبة، كيف برب الكعبة؟ هذه الكعبة، كيف برب الكعبة؟ بعدين التفت علي قال لي يا أبو مالك قد سم، قال تدري إيش بسوي بعد ما خلص العمرة؟ قلت إيش بتسوي؟ قال بروح لأمي أقبل رجلينها، قال بروح لأمي أقبل رجلينها. يا الله أمي اللي ذاقت الويل مني، والله لعوضها كل اللي فات، والله لا أبدل حزنها إلى فرح، والله لا أخلي ولدها اللي كانت تشوف فيه المر وتذوق منها المر، والله لا ينشرح صدرها إذا شافتنا. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. جئت يا رباه أشكو من ذنوب كالجبال، عن محارب الجلال. فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال، فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال.